الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في اللقاء السابق من لقاءات قراءة كتاب مختصر أبي شجاع بالفقه الشافعي قرأنا بعض مسائل الحدود، وكانت الموضوعات التي معنا في اللقاء السابق حد قطع الطريق وحد البغاة أو حد البغي وحد الردة وما يلحق بهذه الحدود. وعرفنا أن حد الطريق أو حد قطاع الطريق وهو الذي نزل به قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ولذلك نجد في بعض كتب الفقهاء كتاب حد المحاربة أو حد الحرابة، وهو بذاته المراد به قطع الطريق. وقطع الطريق وردت الآية فيه وهو التنويع أن يقتلوا، لو لاحظنا، والعطف بحرف أو، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذا العطف أو هذا العطف الوارد في الآية بحرف أو يشعر بماذا؟ يشعر بالتخيير، أليس كذلك؟ هذا موداه في اللغة العربية إذا لم توجد صوارف أو تقليدات لهذا المعنى. لكن الفقهاء في حد الحرابة لا يقولون إنها على التخيير، بل إنها على ماذا؟ على التنويع. ولذلك قالوا إن المحارب أو المحاربين لا تخلو حالهم من أربع حالات: إما أن يقتلوا فقط، وإما أن يقتلوا ويأخذوا المال، وإما أن يأخذوا المال ولا يقتلوا، وإما أن يخيفوا المارة ويقطع السبيل ولا يقتلوا ولا يأخذوا مالا. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يفسر الآية أنها على التنويع، فمن قتل ولم يأخذ مالا يقتل، ومن قتل وأخذ مالا يقتل ويقطع من خلاف، ومن أخذ مالا فقط ومن قتل وأخذ مالا يصرف، ومن قتل وأخذ مالا ومن أخذ مالا ولم يقتل يقطع من خلاف، ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يحصل ولم يأخذ مال فيعزر يسجن أو ينفى من الأرض أو يبعد كما يراه الوالي أو القاضي أو الحاكم. هذا هو حد الحرابة، هو المعتمد فيه في تقسيمه. هذا التقسيم الرباعي هو قول ابن عباس رضي الله عنهما. ثم لاحظوا الفرق بين حد الحرابة إذا قتل فقط وبين القصاص. يقول فقهاء الشافعية تحديدا أن المغلب في حد الحرابة إذا قتل ولم يأخذ مالا حق القصاص، لكنهم لا يقولون هذا يعني أنه كالقصاص، بل بينهما فرق جوهري. فإذا قتل، إذا خرج المحارب وقتل شخصا ولم يأخذ منه مالا، قتله لم يأخذ منه مالا، إما لأنه لم يجد منه معه مالا أو قتله غدرا يريد قتله، فقبض عليه وأتى ولي الدم أو ولي المقتول وقال أنا أعفو عنه، فهل يقبل عفوه؟ غير مقبول، بل يجب قتله. ولو لاحظنا أن الفرق واضح جلي بين لكل ذي عقل بين الذي يقتل مشاجرة مجرد في جريمة القتل في أثناء المشاجرات، وبين الذي يقتل في الحرابة في غيلة، هو قتل الغيلة. فهذا الذي يقتل غيلة، لاحظوا، يترصد لشخص بعيدا عن النجدة على سبيل الخفية للغدر به وقتله. فالذي يفعل هذه الفعلة ويخطط لها وينفذها بهذا الأسلوب هذا خطر على المجتمعات، فلا بد من قتله وتنظيف المجتمع منه ومن مثله. فهذا لاحظوا لم يكن القتل نتيجة غضب ولم يكن مدافعة، هذا القتل كان ترصدا وإعدادا وعلى سبيل الخفية، ولم يرد إلا القتل عن تخطيط محكم. فهذا ليس جديرا بأن يبقى في مجتمع يقوض أمنه، ولذلك حكمه أنه حد من حدود الله، والمغلب في التنفيذ هو حق الله عز وجل، فلا يجوز العفو عنه. قاطع المحارب أو قاطع الطريق إن كان مسلما يقتل ثم يكفن ويصلى عليه ثم يصلب ثم بعد ذلك يدفن لأنه مسلم. يقول أبو شجاع: ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود وأخذ بالحقوق. سقطت عنه الحدود، حدود ماذا؟ سقطت عنه حد الصلب، حد القطع من خلاف، لكن هل والحقوق مثل القصاص ورد المال هل هذه تسقط عنه؟ هل إذا أتى تائبا يقال سقط عنه القتل من خلاف لكن المال لا يجب عليه؟ هل يقال إذا قتل أنه أتى تائبا وإذا أتان تائبا لا يقتل لأنه سقط عنه الحد؟ إذا أتى تائبا يسقط عنه الحد ويكون الحق قصاصا في هذه الحال، إذا تاب قبل القدرة عليه فهو تاب وأتى تائبا راجعا معترفا مستعدا لما يوضع عليه من عقوبة، فهذا دليل على أنه تغير تغيرا حقيقيا، وإلا لا يسلم رقبته بعد أن ارتكب هذه الجرائم، وأمره ورقبته في يد ولي الدم في هذه الحال. فحق القصاص والأموال لا تسقط، كذلك لو ارتكب جريمة زنا أو ارتكب جريمة اغتصاب فهنا لا تسقط عنه هذه الحقوق، لأنها حقوق لا تسقط، حقوق الآدميين لا تسقط بحال، أما حقوق الله فهي تسقط بالتوبة. ثم ذكر بعد ذلك، وقرأنا حكم الصيال وعرفنا أن الصيال هو الاستطالة والوثوب وهو قصد معصوم لإلحاق الأذى به أو بماله. ما الفرق بين الصيال وبين قطع الطريق؟ أليس كلاهما فيه إلحاق أذى بالنفس والمال والعرض؟ لكن ما الفرق بينهما؟ في مكان بعيد من النجدة والغوث، يكون على سبيل الترصد والاختفاء حتى يكون في وفي طريق لا ينجد هذا المعتدى عليه أحد. والصيام، الصيام يكون بين، لا قد يأتي في بيته، قد يكون في سوق، قد يكون في مكان عام، ولذلك الصائل لا يلحق بقاطع الطريق، لأن قاطع الطريق هذا مفسد في الأرض مترصد للمارة. أما الصيال فالصيال قد يأتي من عاقل وقد يأتي من غير عاقل، فالمغلب في قضية الصيال هو الدفع عن النفس فقط بأي وسيلة كانت. فمن صال عليك يجب عليك دفعه، سواء كان إنسان مسلم أو غير مسلم، ذكر أنثى، صغير كبير، عاقل مجنون، حتى لو كان حيوانا تقتله وغير بلا ضمان وغير مضمون. فالصيال هو الدفاع عن النفس وليس على سبيل الاختفاء وليس على سبيل الغيلة. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف باب البغاة، والبغاة حتى يصح أن ينطبق عليهم هذا الاسم وتنطبق عليهم أحكام المغاهة التي ذكرها الفقهاء، لا بد أن يكونوا، أن يتحقق فيهم ثلاثة شروط: أن يكونوا في منعة، فلو كانوا ضعفاء يجب على الإمام أن يقتحمهم ويقبض عليهم ويصد شرهم، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام يعلنوا العصيان والخروج عن طاعة الحاكم، وأن يكون لهم تأويل سائر. أما الذين هكذا لمجرد الخروج ليس عندهم تأويل، فهؤلاء لا يسمون بغاة، وبالتالي هم يجب قتالهم على أي حال. قال: ولا يقتل أسيرهم ولا يغنم مالهم ولا يدفف على جنيحهم لأنهم مسلمون بغاة، فقط يقاتلون حتى يفيئوا إلى أمر الله، فإن فاءوا فيصلح بينهم ويصلحون ويعزرون، لكن لا يؤسرون ولا يقتل لهم جريح ولا تغنم أموالهم. هذا كله لا يجوز ولا يصح في دين الإسلام. وعلي رضي الله عنه عندما قاتل البغاة قال قولته الشهيرة: إخواننا بغوا علينا. فأخوة الإسلام تبقى وهي علقة كبيرة مهما حصل، حتى ولو كان الحكم حكم البغي. ثم ذكر بعد ذلك حد الردة، وحد الردة مجمع عليه، وقد ظهر في هذا العصر من يريد أن يبرر ويشكك في حد الردة، وكان يسعه، لاحظوا، أن ينظر كيف يطبق حد الردة. فالذي يعيش في بلاد أقليات هذا أصلا لا يمكن أن يقال يطبق على المسلمين هناك حد الردة. فحد الردة من شروطه أن يكون المسلم في بلاد المسلمين، في بلاد يكون الإسلام فيها هو الظاهر ويطبق فيها حكم الإسلام. هذا غير وارد أن يقال أن حكم الردة يطبق في بلاد المسلمين إذا يشكلون 1%، هذا غير منطقي، ولا قطعا هذا لم يكن مرادا. فحد الردة يكون على المسلم الذي وعى الإسلام أو نشأ في بلاد المسلمين وعرف الإسلام ثم ارتد عنه طائعا مختارا، لاحظوا، ولا يطبق. فهذا القائل الذي ظهر وهو عالم فكتب أن يشكك في حد الردة واشتهرت هذه القصة، كان يسعه أن ينظر كيف يطبق حد الردة، ومكانه الذي يعيش فيه لأجل أن قال هذا القول لا يمكن أن يطبق في حد الردة، ولا يمكن أن يقال فيه بالحدود أصلا، لأنه في مكان فيه أقلية بسيطة مستضعفين. لكن حد الردة وهذه الحدود لا تكون إلا في بلاد إسلامية يطبق فيها القضاء الإسلامي. هذا من مقتضيات ومن البديهي أن المسلم عندما يقرأ هذه الأحكام يعرف أنها لا تطبق إلا في بلاد إسلامية. وأيضا المرتد لابد أن يستتاب وجوبا. عمر رضي الله عنه بلغه أن رجلا أسلم ثم ارتد فقتلوه، فقال: اللهم إني لم آمر، لم أسمع ولم آمر، هلا طينتم عليه في بيت وأطعمتموه كل يوم رغيفا، أي ضيقتم عليه معيشته وحريته حتى يتفكر فيتوب. إذن قتل الشخص بمجرد أن يعلن ارتداده هذا ليس من منهج الإسلام. قد يكون عنده شبهة، قد يكون يريد الشهرة، قد يتضح أن في عقله خلل، في عقله لوثة. ثم نرجع وأرجع وأقول أن تطبيق الحدود سواء كانت حدود زنا أو سرقة أو شرب أو ردة أو قطع أو نحوه ليست مقصدا شرعيا بحد ذاتها، بل هي إصلاح، فقد تكون على هذا الشخص هلاك له، لكن بسببها يهلك شخص ويحيا مجتمع. هذا هو مراد الشارع في تطبيق الحدود. فليس من العدل أن يقتل الإنسان وليس من منهج الإسلام بمجرد أن يعلن ارتداده، بل لا بد أن يستتاب ثلاثا، وإن كان عنده شبهة تزال، وإن كان عنده حوار يحاور، وإن كان عنده فكرة تسمع، حتى يعذر إليه. فإن تاب وإلا قتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس هي القاتل، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالذي دخل الإسلام وعرفه وكان في بلد مسلم، هذا إذا تراجع ليس فيه خير وليس في حياته فائدة، عقله ضال المضل، مفاسد المفسد، أقرب ما يكون إلى الذين ينشرون الفساد في الأرض. فيقتل كفرا يعتبر كافرا، وبالتالي لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه ليس منهم. ثم ذكر بعد ذلك مسألة دائما يذكرها الفقهاء مع أحكام المرتدين، وهي حكم تارك الصلاة. وتارك الصلاة أيضا المراد بتارك الصلاة الذي يترك الصلاة معلنا هذا الترك. كوننا نرى إنسان ما يصلي مع الناس، ليس لنا الحق أن نقول هذا تارك الصلاة. كيف تارك الصلاة؟ هل تريدون صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة، ونحن الآن ندرس المذهب ماذا؟ الشافعي، عندهم أنها سنة مؤكدة. هذا لا يعني الإقلال من أهمية صلاة الجماعة، وسبقت المسألة معنا. فكون الإنسان لا نراه يصلي مع الجماعة لا يعطينا الحق أبدا أن نقول أنه لا يصلي، بل المراد الذي يعلن تركه للصلاة متبجحا بذلك معترفا به. فهو هذا الترك لا يخلو من أمرين: إما جحدا يجحدها ليست واجبة، وإما كسلا. فإن كان جاحدا لها فحكمه حكم من؟ المرتد، يستتاب ثلاثا ويعرض ويسجن. فإن أقر بها وصلى أطلق سراحه، حتى لو تكرر هذا الفعل منه مرارا، لأنه بمجرد تراجع هذا يكفي وأمره إلى الله. وإن كان تركها معتقدا لوجوبها، أي كسلا لكنه لا يرى أن يتكاسل عنها ويعترف بوجوبها، لكن لعلة ما لا يصلي ومعترف ومقر ومجاهر بهذا، فهذا يستتاب، لكن كذلك، لكن إن قتل يقتل حدا، وإذا قتل حدا فهو مسلم يصلى عليه ويورث مع مثل المسلمين. ثم بعد ذلك نأتي إلى مقرر اليوم، وهو كتاب الجهاد، ونجده في كتب الفقهاء أيضا يذكرون كتاب الجهاد والسير، ثم يبدأون هذا الكتاب عادة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبركا، وكأنهم يبدأون كيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف عانى، وكيف عاش في مكة، ثم هاجر، ثم شرعت شرائع الإسلام، ثم استقر، وكيف كان يدعو للإسلام سرا ثم جهرا، ثم لما هاجر فرض الجهاد وأصبحت للدولة، دولة المسلمين، قوة ومنعة، وكيف فرضت أحكام الجهاد، بعضها أخذ نصا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآيات، وبعضها من فعله صلى الله عليه وسلم في غزواته. غزا النبي صلى الله عليه وسلم 27 غزوة، وأرسل عددا من السرايا. فالعشر سنوات التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت كلها مليئة بالجهاد، لم تمر سنة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغزو فيها. فالجهاد كان ضرورة لنشر الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أكثر ما يقارب 15 سنة بدون جهاد، كان في مكة 13 سنة، وأول غزوة غزاها بالمدينة في السنة الثانية من الهجرة وهي غزوة بدر الكبرى، غزوة المؤثرة، فكان الجهاد ضرورة ولم يجاهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أذن الله له بهذا بقوله أذن للذين يقاتلون بينهم، في قوله وجاهدوا في الله حق جهاده، وفي عدة آيات كثيرة ومنها تفصيل الجهاد في سورة البقرة، حتى عدته بعض المذاهب الإسلامية أنه الفرض السادس من فرائض، الركن السادس من أركان الإسلام. والصحيح أن الجهاد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، وكذلك بعده صلى الله عليه وسلم له حالتان. إن كان في عموم الأحوال، طبعا هذه الأحكام تقال في حالة لو كان الحكم الإسلامي مستقيما، وهذه الكتب التي نقرأها والأحكام التي نراها الآن في الكتب ألفت تقريبا في العهد العباسي، كان سلطان المسلمين في ذاك الوقت هو الذي مهيمن على العالم بأسره، ولا وكان كل الأمم الأخرى تخشى المسلمين خشية شديدة، كانت لهم القوة ولهم السيطرة على العالم. فهذه الأحكام التي طبعا اختلت الموازين واختلفت، فعندما تقرؤون هذه الأحكام اقرؤوها بحذر وتفكر، فالزمن اختلف، ولا بد للمسلم أن يكون واعيا عندما يقرأ هذه الأحكام. فالآن نحن بيننا وبين هذه الكتب والظروف التي كتبت فيها ما يقع أكثر من 700 سنة، فانتبهوا لما نقرأه ولما تجدونه في هذه الكتب، وتذكروا أن الزمن اختلف، الأحكام تبقى كما هي، لكن تذكروا كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، لما كان المسلمين مستضعفين. فنجد كتب الجهاد وكتب السير وأحكام كثيرة فيها لا يتصور الآن أن تطبق في هذا العصر كما نقرأها، بل يستحيل استحالة، وقد يوصم المسلم بوصمات في غنى عنها وتكون سبب للاجتياح والقضاء على الإسلام بأسره. لكن هذه كما قلت لكم نقرأ المسائل هذه في عصر كان الأمة الإسلامية في عزة ومنع. فذكر أبو شجاع قال كتاب الجهاد، وابتدأ مباشرة في شرائط وجوب الجهاد. الأصل في الجهاد قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقوله تعالى وقاتلوا المشركين، وآيات كثيرة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، هذه آيات كثيرة في كتاب الله تدل على الجهاد. ولولا الجهاد لم انتشر الإسلام، لو بقي فقط كلام ودعوة الناس يسمع بعضهم، وكثير منهم عتاولة لا بد لهم مكاسب لا يتنازل. هل تتخيلون أن القياصرة والأكاسرة ودولة الفرس ودولة الرومان تتخلى بمجرد الدعوة؟ لا أظن هذا يخطر ببال أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فأمرت أن أقاتل الناس، لاحظوا، حتى يؤمنوا. فإذا طبقوا أركان الإسلام كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحاديث بمجرد الشهادتين عصموا دماءهم وأموالهم. قال وشرائط وجوب الجهاد 7 خصال: الإسلام والبلوغ والعقل، وهذه تسمى التكليف، الأحكام التكليف لابد أن يكون مكلفا مسلما بالغا عاقلا حرا ذكرا صحيحا له طاقة على القتال. فالعبيد لا يجب عليهم لأنهم مملوكين لا يملكون من أمرهم شيء، والنساء لا يجب عليهن الجهاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة رضي الله عنها هل على النساء جهاد، قال عليهن جهاد لا قتال في الحج، وفي رواية حسبكن الحج. لكن بقي من الجهاد الآن، لاحظوا الجهاد نوعان يذكر الفقهاء، فرض كفاية وهو الذي أعني أنه بعيد التصور الآن، لكن بقي فرض العين. فرض العين إذا اجتاح الكفار بلدة مسلمين لا يحتاج إلى إذن، بل يجب عليهم أن يقاتلوا، وهذا قريب الحكم الصيانة وحكم الصيان. هنا إذا هاجم الكفار بلدا من بلاد المسلمين يجب على أهل البلد أن يقاتلوا حتى لو ماتوا، فهو إما أن يعيشوا سعداء أو يموتوا شهداء، فكلا الاحتمالين خير لهم. والأسوأ والأمر والذي لا يجوز أن يستسلموا للاحتلال. قال ومن الشرائط، لاحظوا إذا قال شرائط الوجوب معناها إذا توفرت في شخص ولم يجاهد فهو آثم، ولذا ورد في الحديث من لم يغز أو يحدث نفسه بالغزو مات على ماذا؟ قال الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والطاقة والقتال. من توفرت فيه هذه الشروط ولم يقاتل خاصة بالوجوب العيني فهو آثم يموت على كبيرة من الكبائر. والتولي يوم الزحف وهو الخروج وعدم القتال والفرار من القتال من كبائر الذنوب، النبي صلى الله عليه وسلم عدها من كبائر الذنوب أو من السبع المبيقات، منها التولي يوم الزحف وهو الفرار. فإذا اجتيحت بلاد المسلمين، وهذا هو المتاح نفهم الآن، نستطيع أن نقول هو الذي يمكن أن يطبق على الواقع، إذا اجتيحت بلاد المسلمين يجب على أهلها والذين تتوفر فيهم هذه الشروط أن يقاتلوا ويقاوموا، فإن لم يفعلوا فهم آثمون فاعلون كبيرة من كبائر الذنوب. قال ومن أسر من الكفار، أتى إلى حكم الأسرى. لاحظوا حكم الإسلام في الأسرى أفضل أو سبق كثيرا من المنظمات الدولية. كان قديما في إذا ألقي القبض على الأسرى يقتلون أو يستعبدون، ليس هناك، والأكثر أنهم يقتلون بشر طريقة. لكن في الإسلام من أسر من الكفار فعلى ضربين. لو نتذكر غزوة بدر وهي أول غزوة غزاها المسلمون وأصبحت ذات شان، أثر المسلمون فيها 70 من أعدائهم كفار قريش، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأشار عليه أبو بكر رضي الله عنه لطبيعته وأنه يميل إلى المعروف والإكرام، فكان هذا الجانب ظاهر في أبي بكر رضي الله عنه، فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالمن أو الفداء. ولكن عمر رضي الله عنه بطبيعته الشجاعة القوية الحازمة أشار بأن يقتلوا. لاحظوا هذا في أول معركة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي من؟ برأي أبي بكر، لم يقتلهم. ولذلك نزل القرآن وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ما معنى يثخن؟ يكون له قوة وتمكن في الأرض واجتياح الأمم. لكن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أباح للمسلمين ما أخذوا، وكان هذا سبحان الله من تقدير الله حظا لأولئك الذين أسروا، فبعضهم أسلم وحسن إسلامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يأتيها الوحي لم يكن ميالا إلى قتل الأسر أو إلى القتل بشكل عام، فهو كان رحيما كما وصفه الله جل وعلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم. والرحمة في النبي صلى الله عليه وسلم جبلة، بدليل أنه كان يأمر من ينفذ الأحكام، وكان لا يقتل الأسر ومال إلى الراية الذي لا يأخذ بقتل الأسر. قال: ومن أسر من الكفار فعلى ضربين، نوعين، الصبيان والنساء والرجال المقاتلون. فقال: ضرب يكون رقيقا بنفس السبي، بمجرد، والسبي المراد به الأسر، الأخذ تسبة يؤخذ أسيرا. فضرب نوعا يكون عبد مملوكا عبدا أو أمه بمجرد أن يسبى، وهم الصبيان والنساء. تعرفون لماذا يكونون رقاء بمجرد أن يؤخذون، بمجرد أن يؤسرون؟ لا، هذا حماية لهم من ماذا؟ حماية لهم من القتل. فالأديان قبل الإسلام لا يوجد هذا، يقتلون. فهذا رحمة بهم، ولو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، وأيضا الذين يتعبدون رجال الدين من الأمم السابقة الذين يتعبدون في أماكن لا يقاتلون نهي عن قتلهم. فالنساء والصبيان يسترقون حفظا على حياتهم أو حقنا لدمائهم، ولا يجوز قتلهم، ولو قتلوا لدفعت دياتهم، وقاتلهم يجب تعزيره. قال: وضرب لا يرق أو لا يسترق بنفس السبي، وهم الرجال البالغون، هؤلاء المقاتلون، هؤلاء هم الذين ورد فيهم التخيير. والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء: هؤلاء الأحرار العقلاء الذين يقاتلون. أيضا لم يذكر المؤلف أن أهل الصوامع وأهل الأماكن العبادة الذين يتحصنون فيها أيضا لا يقتلون، وإن أسروا فهم فيستعبدون، لأن وكذلك كبار السن، الأصح عند الشافعي أنهم يسترقون بنفس السبي، لأنهم لا يمكن أن يشكلون خطر على الأمة أو يقاومون. قال: وضرب لا يرق بنفس السبي، وهم الرجال البالغون. والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء: القتل، والله سبحانه وتعالى يقول: فضرب الرقاب، أي فإذا أدخلتموهم فضرب الرقاب. إذا أسر وكان مقاتلا عنيدا ففي الإسلام للإمام، ليس على سبيل الوجوب، للإمام أن يقتلهم. وإذا قتلوا لا يجوز التمثيل بهم، يقتلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو في الإسلام منهج للقتل أو تنفيذ الأحكام: إذا قتلتم فأحسنوا القتل، لا يجوز التمثيل ولا التقطيع ولا التعديل. فإما أن يقتلهم، أو إذا رأى أن يسترقهم له ذلك، أن يجعلهم عبيدا. وبالنسبة للصبيان والنساء لا شك أن استرقاقهم أرحم وأفضل من قتلهم، لكن بالنسبة للمقاتلين الرجال الأحرار قد يكون الاسترقاق عندهم أشر من القتل، وهذه حقيقة. وما بالكم فارس كان يقاتل بغض النظر عن غير مسلم، فيقاتل ثم يسترق، قد يكون الاسترقاق أعظم عنده من القتل. والعرب تقول: خير الموت تحت ظلال السيوف. قال: القتل والاسترقاق والمن، المن أن يتركهم بدون مقابل، وهذا إذا رأى أن في تركهم مصلحة، أو يكون دفعا لشرهم، أو استمالة مجتمعاتهم، أو استمالة قلوبهم. والفدية بالمال أو بالرجال، كيف يفديهم بالمال؟ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر. فقد يكون المسلم المحتاجين، أو تكون الأمة بحاجة للمال، فهم يكون فيهم أيضا حق لدمائهم، يكون رافد من روافد المصلحة العامة، وأيضا يكون فيه إحسان لهم إذا قبل فديتهم أو يفديهم بالرجال. كيف يفديهم بالرجال؟ إذا كان لديهم أسرى يكون يبادلهم بالأسرى الذين في أيديهم. قال يفعل ما فيها المصلحة للمسلمين. لاحظوا هذا نقرأه تنظيرا، الله أعلم كيف يكون تطبيقه، لكن يفعل يقول هو ملزم أن يفعل بما فيها المصلحة، ليس خياره بناء على رأيه، فهو يفعل ما فيها المصلحة. كيف تكون قد وإذا قال أنا أرى المصلحة في ذلك فتجب طاعته. فعلى كل حال الحكم في هذا أن الإمام مخير فيهم، وهذا أفضل ما يقال من يفعل ما فيها المصلحة. لا شك أنه إذا ارتضوا ليس في الفقه الإسلامي ما يجيز الاعتراض أو يجيز أنه يقول أن ما فعل فيها المصلحة، بل أفضل ما يقال هذه عبارة يفعل ما فيها المصلحة للمسلمين، هذه عبارة في وجهة نظري أنها ليس لها محل في هذا المكان، لأنه إمام المسلمين لا شك أنه ما اختير إلا يفعل ما فيها المصلحة، وفي حال حرب لا يحسن الاعتراض عليه. لكن هو هذا الحكم موجه للإمام هذا الكلام، أو للحاكم أو لأمير الجيش أو لقائد الجيش، أنه يجب عليه أن يختار بين هذه الأربعة بما يكون بما يرى أن فيه مصلحة. قال ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده. من أسلم قبل أن يؤسر، سواء كان رجل أو امرأة في أي مكان، دار حرب أو دار إسلام، فيقبل إسلامه، وهذا قبل أن يؤخذ، قبل الظفر به. إذا ألقي القبض عليه ليس لتلفظه بالإسلام معنا، فيحرز ماله، يعصم ماله من الأخذ، وكذلك صغار أولاده فيكونون معه. إذا أسلم قبل أن يؤخذ، قبل أن يلقى القبض عليه، فيقبل منه ذلك، فإن أتى مسلما وله أولاده وله ماله. قال ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاث أسباب. زوجته يقال على الصحيح المذهب عند الشافعية أنها لا تحرز، ليس الزوجة، فهو يقبل منه، لكن زوجته تؤسر إذا لم تسلم قبل أن يلقى القبض عليها، أو قبل أن تؤسر لا يقبل منها، تسترق. قال ويحكم للصبي بالإسلام عند، طبعا هذا القول عند الشافعية يخالفهم غيرهم، عند الشافعية هذا مذهبهم، ويظهر والعلم عند الله لو درسنا فقه المقارنة أنه مرجوح. ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب. أن يسلم أحد أبويه، أنتم تعرفون الصبي الذي لم يبلغ، المراد به هنا ما ينتهي إلى حد البلوغ، سواء كان مميز أو غير مميز لا يقبل منه، فهو لم يعد مكلفا، فحكمه أن يسلم أحد أبويه فهو تابع لهما، أو يسبيه، أي يأسره مسلم منفردا عن أبويه، إذا أخذه المسلم لوحده فهو تابع لآسره فهو مسلم، أو يوجد لقيطا في دار الإسلام فهو مسلم، لأنه لا يمكن أن يوصف بكفر. ففي هذه الحالات أن يسلم أحد أبويه أو يسبيه مسلم منفردا أو يوجد لقيطا في دار الإسلام. لكن لو أخذ بدون أبويه ثم أتى أبوه مسلما فله أن يأخذه ويكون تابعا له ولا يسترق، لأنه في هذه الحال لا يعتبر منه الإسلام. ثم بعد أن ذكر أحكام الجهاد وشروطه وماذا يفعل بالأسرى أتى إلى حكم آخر من أحكام الجهاد، وهو حكم أخذ الغنيمة، حكم السلب وقسم الغنيمة. والسلب، لاحظوا الفرق بين السلب والغنيمة. السلب هو فعل، الحقيقة فعل، والمراد به ما يسلبه يسمى السلب بالفتح، لاحظوا ما يسلبه المقاتل يسمى السلب، والسلب نوع من الغنيمة، لكنه خاص باللباس والسلاح، خاص باللباس الذي على المقاتل وسلاحه وفرسه، هذه تسمى أسلام، أي التي أخذت من المقاتل نفسه مما يستخدمه في القتال. لكن الغنائم أوسع من هذا، الأموال غنائم، البيوت غنائم، المزارع غنائم، المال المنقول كله غنائم. قال: ومن قتل قتيلا أعطي سلبه. لاحظوا أعطي سلبه، هذا عند الشافعية، أعطي سلبه يأخذه بقوة القضاء، حتى لو لم يأذن له الإمام ولا قائد الجيش، هل يجب هو له؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلب. لكن عند غير الشافعية يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول بكونه قائدا للجيش أو ولي أمر، وهو هذا مقيد لك، وهذا القول فاسد، هذا التقسيم أينما وجد هو تقسيم فاسد، وهو هم الذين يقسمون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام: قال كونه ولي أمر، ثم يقولون وقول قاله مفتيا، وقول قاله قاضيا، يلزم ما قاله قاضيا ومفتيا ولا يلزم ما قاله. هذا الكلام مهما كان القائل به قول يجب إعادة النظر فيه وليس بصحيح، لأن على فرض من يرى هذا التقسيم أن يكون بهذه الحالات، يجب علينا أن نقول أن كل ولي أمر ملزم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي نظر لهذا القول، وهذا القول ظهر في العهد العباسي، أنهم يقولون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ونفسره على أنه قاله ولي أمر، ولي الأمر إن شاء أخذ به وإن شاء لم يأخذ به، وهذا الكلام غير صحيح. الله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذا قال الشافعي: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه. إذن هذا حكم عام من النبي صلى الله عليه وسلم ملزم به كل من يأتي من بعده. ولذلك تقسيم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هذا التقسيم، هذا تقسيم غير سديد، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله إلا ما استثنى، وردت حالات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا ثم خصصه، الذي قال تغنيك ولا تغني عن أحد بعد، تجزي عنك ولا تجزي عن أحد من بعدك، هنا خصصه النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا خص أناس معينين بشيء وقصره عليهم، هنا يكون التخصيص ظاهر. أما أن نخصصه بالحال ونقول هذا قاله وهو كونه مفتيا أو قاضيا أو ولي أمر، هذا التقسيم مهما كان القائل به تقسيم غير وجيه. ولذلك من قتل قتيلا أعطي سلب، والمراد من قتل قتيلا. لاحظوا العبارة هذه، أي قتيل؟ من هو القتيل؟ هذا في الحرب في المدينة. هل يقال من قتل قتيلا نأخذ هذا المصطلح ويكون قاطع الطريق استحق الإسلام؟ هذا العقل يخصص، هذا ليس كذلك، ودلالة الكتاب الذي نقرأه أن هذا في كتاب الجهاد، فالمراد هو المجاهد، هذا في حكم الجهاد وفي حال القتال. قال: وتقسم الغنيمة بعد ذلك، إذا بعد أن تعطى الأسلام تقسم الغنيمة على أربعة أخماس، والأصل في هذا قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. بما أنه قال خمسه يدل على التقسيمة خمسية، ثم ذكر بعد ذلك للخمس وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، هذا الخمس تقسيم الخمس. إذن الأربعة الأخماس الأخرى أين كيف تقسم؟ تقسم على المقاتلين. قال: فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة، أي المقاتلين. وكيف يكون التقسيم للفارس ثلاثة أسماء؟ من هو الفارس؟ يقاتل على الأفراس. فسهم له وثلاثة أسهم لمن؟ وسهمان لمن؟ لتكون ثلاثة. قال وللراجل سهم واحد، أي الذي يقاتل بدون فرس يكون له سهم واحد، لأن الذي يقاتل على فرس يكون لا شك أنه أقوى وأولى. والآن كيف نقيس هذا الآن؟ هذا الكلام نقرأه قديما. هل يوجد أحد يقاتل على الأفراس الآن؟ إذن الذي لا، هذا الذي يظهر كيف تقاس؟ أن الذي عنده فنون القتال وأدوات يستخدمها سواء كان بندقية أو سيارة الدبابة أو نحوها، هذا هو الذي يكون معه شيء آلة أخرى فتاكة تقاس على ماذا؟ على الخيل. لاحظوا هذا هو وجه القياس فيها، الخيل كانت أداة فتاكة في القتال. طبعا هذا الكلام كما قلت لكم نقرأ هذا الكلام ونحن نتذكر أن هذا قديم. دعني أكمل ثم حتى يكون الكلام أكمل. قال للفارس ثلاثة أسهم وللراجح سهم، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التقسيم، ولذلك أخذ به الفقهاء. لاحظوا إذن قال أربعة أخماسها، الخمس الآخر أين ذهب؟ وسنعرف كيف كان يصرف وكيف يصرف الآخر، أو كيف قال ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال المسلمون به. قال ولا يسهم، أي يأخذ من هذه لا. إذن كيف قيمة السهم كيف تكون؟ الآن عرفنا ثلاثة وواحد، كيف تكون هذه الأسهم؟ المعيار كيف يكون؟ تقسم الغنيمة على أسهم متساوية أيا كانت، تقسم على أسهم متساوية، فيعطى للفارس الذي يقاتل بآلة مثخنة يعطى ثلاثة أسهم، سهم له وسهم لآلته، ويعطى الذي يقاتل مشاه ولا يستخدم آلة يعطى سهم واحد. قال ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل. فلو قاتل غير المسلم مع المسلمين هل يعطى من هذه الأسهم؟ لا يعطى. الصغير أيضا لا يعطى. المجنون، المجنون يستبعد أصلا يقاتل، لكن لو دخل فجأة هكذا ليس له شيء. والعبد كذلك، لأن العبد في حقيقته، ونحن نقرأ هذا الآن كثيرا في هذه الأحكام ولا نوغل فيها لأنها أصلا غير موجودة، لأنه لا يملك حرية. دائما العلة في العبيد تجدونها التي تنقصهم لأنهم لا يملكون الحرية، وبالتالي لا يكلفون بشيء، فهو لا يجب عليه جهاد وليس له شيء من الغنيمة. والذكورة كذلك، لو قاتلت المرأة، وبعض النساء أشجع من بعض الرجال، لاحظوا من التبعيضية، ليس الكلام على إطلاقه، قد يكون نوادر لكن يوجد، وللتاريخ فيه أمثلة. المرأة التي قاتلت الحجاج بن يوسف وهزمته وعير بهروبه من أمامها. فلو قاتلت امرأة شجاعة مع الجيش وكانت تقاتل، فليس لها شيء من أسهم الغنيمة. قال فإن اختل شرط من ذلك، قاتل غير المسلم، أو قاتلت امرأة مع، أو قاتل صبيا مع المسلمين، هل يقال أنهم بما أنه ليس لهم في الغنيمة شيء، ليس لهم في الأسهم شيء، هل يتركون؟ تركهم هذا أحرى بالتنفير، ليس كذلك؟ لكن قال رضخ لهم، رضخ له ولم يسهم. ما معنى الرضخ؟ لاحظوا الرضخ معناها العطاء القليل، ومعنى يرضخ لهم أي يعطون سهما، يعطون شيئا من الغنيمة دون السهم، يعطون شيئا من الغنيمة دون السهم، فهم يكرمون لكن دون أقل من السهم. بقي الخمس الأخير، أو الخمس الذي قال صاحب الكتاب وتقسم الغنيمة بعد ذلك فيعطى أربعة أخماسها. عرفنا مصرف الأربعة. ثم الخمس الأخير قال ويقسم الخمس وهو الخمس الخامس على خمسة أسهم وهي المذكورة في الآية: لله وللرسول ولذي القربى واليتامى وابن السبيل. لاحظوا هذه الآن للرسول، للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته واضحة، أليس كذلك؟ لكن بعد مماته ماذا فعل بهذا الخمس؟ لآل بيته. ومن هم؟ قال وسهم ذي القربى. الآن يذكر سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بعده للمصالح، ولذي القربى وسهم لذي القربى. لاحظوا سهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث والأنبياء لا يورثون، فسهمه يصرف في مصالح المسلمين، في أي عمل خير، لبناء مساجد، في التعليم، في الأعمال، في المصالح العامة التي يستفيد منها المسلمون في أي في هذه البلدة التي تقاتل أو الذين غنموا. قال وسهم لذوي القربى. من هم ذوي القربى؟ القربى المراد بها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. من هم ذو قرابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لهم وجود اليوم؟ من هم؟ لاحظوا الآن المشتهر خاصة هنا أن آل البيت هم المراد بذوي القربى. آل البيت هم الآن انحصر الكلام أنهم في ذرية الحسن والحسين، والصحيح أنهم أوسع من هذا، بل هم آل عقيل وآل علي وآل جعفر وكل من يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في بني هاشم. فبنو هاشم هم أهل البيت. طبعا كثير من الناس تفرقوا في العالم الإسلامي، وبعضهم قد تكون الأنساب اتسعت، وبعضهم لم تحفظ الأنساب، لكن كثير من آل البيت خاصة هنا يحفظون أنسابهم وهم آل البيت المنتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هل يدخل منهم زوجاته؟ ظاهر القرآن أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في أهل بيته، وورد في حديث أنهم لا يدخل، لكن الذي يظهر أن الحديث قول صحابي الذي يقول ليس من أهل بيته، لكن ظاهر القرآن إنما بعد أن خاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فظاهر القرآن لا يلتفت. هذه رواية الصحابي رضي الله عنه، وإن كانت صحيحة فهي لا تعارض ظاهر القرآن، فهو رأيه، لكن ظاهر القرآن ونص الآيات أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. ويذهب الشافعية والحنابلة إلى أن بنو المطلب أيضا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتحرم عليه ولهم سهم من ذوي القربى. لاحظوا ذوي القربى هؤلاء تحرم عليهم الصدقة، فعوضهم الله عنها ماذا؟ هذا السهم في الغنيمة. وتجدون العجب بعد ذلك كيف هل يصرف لهم؟ ذهب بعض الفقهاء وهو قول الجمهور أن سهم ذوي القربى باقيا فيهم ما كانت الدولة الإسلامية قائمة، والدولة الإسلامية قائمة، وذهب بعضهم وهو قول غريب لكن ليس عند الشافعية أنه لقرابة الإمام أو الحاكم أيا كان، وهذا قول فاسد على كل حال. والشافعية يرون أن إمامهم الإمام الشافعي وهو من بني المطلب أنه من آل البيت، وهذا صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم نفترق نحن وبنو المطلب لا في جاهلية ولا في إسلام، هم الذين تحملوا مع بني هاشم الحصار في شعب أبي طالب، أما بنو عمومتهم بنو عبد مناف وبنو نوفل وبنو عبد شمس الذين منهم بنو أمية فيما بعد، هؤلاء لم يكونوا، بل هم الذين حاصروهم، ولذلك الفضل يختص في بنو هاشم وبنو المطلب. والله أعلم، يختص في بني هاشم وبني المطلب. ولذلك نجد عندما الإمام الشافعي المطلبي نسبة إلى، وهو إمام من ذوي القربى أو من آل النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهم بنو هاشم وبنو المطلب، آل النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب، هذا هؤلاء لهم سهم وهم يستحقونه ما كان سلطان المسلمين قائما ويراعى فيها التقسيم هذا في أي عصر ومصر. قال وسهم لليتامى، نحن نعرف اليتيم، اليتيم هو من فقد والده قبل بلوغه، فإذا بلغ انتفت عنه صفته، لأنه لا يجتمع بلوغ ويتم، لكن الذي ماتت أمه هل يوصف؟ لن اجتماعيا يوصف بل يتم، لكن هل هو يتيم شرعا؟ ليس بيتيم. قال وسهم للمساكين، بما أنه ذكر المساكين ما حكم الفقراء؟ من باب أولى. وسهم لابن السبيل وهو المنقطع، فعرفنا هذه في تعريفها في مصارف الزكاة. فهؤلاء لهم السهم الخامس، وهذا أيضا كما قلت لكم في حال قيام سلطان الدول وسلطان الأمة الإسلامية. ثم قال في قسمة الفصل ويقسم مال الفيء على خمسة. ما الفرق بين الفيء وبين الغنيمة؟ بعد قتال، أو المال المحصول عليه نتيجة قتال، والفيء هو يحصل عليه بدون قتال وبدون تخويف وبدون إيجاب. قال ويقسم مال الفيء على خمسة، يصرف خمسه على من يصرف عليهم خمس الغنيمة. من هم الذين يصرف عليهم خمس الغنيمة؟ لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ودليل هذا سورة الحشر، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ويعطى أربعة أخماسه للمقاتلة وفي مصالح المسلمين، أي أن قسمته كيف تكون؟ مثل قسمة ماذا؟ الغنائم، أن مصرف الفيء هو مصرف الغنيمة. لاحظ، والخمس لأهل الخمس والأربعة للمقاتلة، تماما مثل قسمة. وفي مصالح المسلمين، وهناك أيضا في مصالح المسلمين. فلاحظ في لمن يعطى مصرف على كل حال وفي مصالح المسلمين، لكن أربعة أخماس للمقاتلة بنفس الشروط السابقة وبنفس، ومصرف الفيء هو مصرف الغنيمة، حتى في سورة الحشر وهي الأصل فيه مثلها مثل سورة الأنفال فتقسيمه واحد. نعم، يعطى للمقاتلين لدعمهم ولإعانة عليهم، ولولا قوة وبأس المقاتلين لم يحصل هذا الفيء. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين كي لا يكون دولة بين الأغنياء. أخذ الفقهاء منه هذا الخمس، مصرف الخمس، وغيره يصرف على أربعة أخماسه للمقاتلين الذين لهم القوة وهم على الثغور ولهم حماية الدولة. والمراد بهذا لولا بأسهم وقوتهم لما حصل المسلمون على هذا الفيء بدون قتال. ولا أدري إن كان الأحكام، ونرى تقسيم الشيخ عبد الحكيم ما شاء الله قسم هذا، ما أدري أحكام الجزء اليوم أو في الدرس القادم، لكن هل هناك سؤال أو استفسار حول هذا؟ لكن قبل أن تسألوا تذكروا أن ما ندرسه ليس له وجود على أرض الواقع، تذكروا هذا جيدا، فكروا به، هذا علم. الآن ندرس أحكام العبيد، أحكام العتق، أحكام التدبير، أحكام المكاتب، هل لها وجود؟ أبواب فقهية، ومنها أحكام الجهاد بهذه الصورة، هذا فقه. لكن أحكام الجهاد تختلف عن الأحكام الأخرى وأحكام العتق وما يتعلق به، أن هذه متعلقة بقوة المسلمين في الأزمنة، تخضع للزمن قد تعود، لكن الأخرى لا تعود. آل البيت الآن الاسم انحصر هنا أنهم لهم مسميات مثل الأشراف، آل البيت، تجد السيد، لكن هذا الاسم الآن ليس جزء من آل البيت. آل البيت الآن انتشروا في أصقاع المسلمين في شتى الأقاع، حتى في بلاد غير عربية يوجد آل البيت، لكن الآن المختص هنا أنهم تقريبا مسمى الأشراف يطلق على آل البيت. ويدعي أنه من آل البيت، إن كان عنده نسب ثابت فالناس مؤتمنون على أنسابهم، إن كان يوجد ويثبت نسبه قد يكون الناس هاجروا وانتقلوا في شتى أصقاع الأرض. وآل البيت حصلت لهم تعرفون في الدولة الأموية وبدايات الدولة العباسية حصلت لهم مظالم وقتلوا وكانوا يثورون على الدول القائمة، فكانت تحصل لهم هذه المشاكل فينفون في الأرض وبعضهم يهرب، فهذه سبب تفرقهم في أصقاع الأرض، فقد يكون صادقا لكن يكون نسبه محفوظ. على كل حال هم ماذا بقي لهم؟ بقي لهم الآن الله سبحانه وتعالى يقول قل لا أسألكم عليه إلا المودة في القربى. لا شك أن المسلم من الذي بقي الآن ملتزم بإسلام مظهرا لشعائر الدين من آل البيت أن حقه التوقير والاحترام. لماذا؟ لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بنص القرآن، فهم لهم هذا الحق، وتعظيمهم وتوقيرهم ليس لأجلهم هم بل لأجل القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل هذا لا شك أنه يؤجر على فعله هذا، لأنه آخذ بنص القرآن بظاهر القرآن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا، وهذا من أعلام النبوة لأنه ظهر بعد ذلك ما حصل من مشاكل التاريخ. فوجودهم الآن كونه يسمى، لا أظن أن حصرهم أو أنهم ينحصرون بمسمى معين فهم أوسع من هذا بكثير. في قطع الطريق إذا كان مثلا يهاجم في دول كافرة ولكن لا يهاجم المسلمين، يعيش قريب من دول الكافر يهاجم ثم يرجع إلى دول الإسلامية، وإذا كان العكس كافر يدخل في ديار المسلمين يا أخ سامي، هذا الحكم الذي تقوله الآن يصعب تنظيره في هذا العصر لوجود المعاهدات ووجود الاتفاقيات ووجود الإعلام المجنون. ففي حال الحروب لو كانت الدولة محاربة فالحرابة هو الهجوم على مسلمين أو مستأمنين أو معاهدين. لاحظ هنا عندما يقال نجد بعض الأدلة قتل الكافر بالمسلم، يقال أن عمر رضي الله عنه قتل كافر بمسلم، قتل مسلم بكافر لأنه كان قاطع طريق وليس مجرد قتل. فمن شروط إقامة الحد أن يكون المعتدى عليه مسلما مستأمنا أو معاهدا أو ذميا. أما في إن كان محاربا أو في المحارب لا حرمة له، لا يسمى أصلا قاطع طريق في هذه الحال إلا إذا كان الآن في عهد المعاهدات. لا يصلح للمسلم أن يشوه سيرة المسلمين أن يكون همجيا، أن الوضع لا يحتمل أكثر من مثلا، فيجب على المسلم أن يكون حكيما ولا يودي نفسه للتهلكة. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فأنا أكرر وأقول وأختم كلامي أن ما نقرأه من هذه الأحكام نقرأه بحذر وبعقل، فالزمن اختلف، ركزوا على هذا. لا يوصم المسلمون دائما يوصمون بأنهم متخلفون ذو ثقافة الصفراء يقرؤون ما في الكتب قبل عشرات السنين، خاصة في هذه الأحكام التي تحتاج إلى ضبط ويحتاج إلى ولي أمر يضبط الناس. لو تفرق الناس ويأخذون هذه الأحكام وتكون حرب عصابات أصلا لا تقوم لهم قائمة، ويوصمون بالذي ترى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.